أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروا إذا دار الأمر بين وجود شيء وحرمته لعدم جلوس حجة على أحدهما تفصيلا بعد نهوضها عليه إجمالا ففي الوجود. بعد ما قرأ المسلم من مسألة البراءة والاشتراك يبدأ بمسألة إطالة التحريم. هذه المسألة تسمى بإطالة التحريم لدوران الأمر بين المحظورين، بين الوجود والحرمة، فما أتى بترجيع أحدهما على الآخر الحكم هو التخييم، ولهذا سميت بإطالة التخييم. وقبل دخول تفصيل البحث لا بد من بيان ما هو محل الكلام في هذه المسألة. توضيح ما هو محل الكلام يتوقف على أمور، على بيان أمور. الأمر الأول بأن يدور الأمر بين الوجود والحرمة فقط، ولم يكن هنا احتمال الإباحة، إذ مع احتمال الإباحة يحكم بالإباحة فيخرج الأمر الدوران الأمر بين المحذورين أي الوجوب والحرمة. الأمر الثاني أن لا يكون أحد الحكمين أي الوجوب والحرمة مسبوقا للوجوب، إذ لو كان أحدهما مسبوقا للوجوب فيجري استصحاب وجود بما علم وجوده، ويجري إطالة عدم الآخر فلا يحكم بالتخييم. على هذا الفرق إذا تخرج المسألة عن محل الكلام. الأمر الثالث بأن لا يكون جانب الوجود تعبديا، أن يكون توسليا. في محل الكلام ما لا يمكن، مورد لا يمكن المخالفة القطعية، فلو كان أحد الحكمين تعبديا لزمت المخالفة القطعية، والنزوع خالفة القطعية خالف محل الكلام. ثم الشبهة في محل الكلام تارة تكون حكمية وأخرى تكون موضوعية، ومثال الشبهة الحكمية إذا كان الرجل مقطوع الآلة مقطوع الذكر فتزوج بامرأة وبعد أخذ النكاح صاحقها، إذ لم يتمكن من الدخول صاحقها ثم طلقها، فهذا هذه المصاحفة تسمى دخولا شرعا أم لا؟ إذا كانت هذه المصاحفة دخولا شرعا فهذا الطلاق يسمى طلاقا رجعيا، فعلى الرجل الرجوع بين العدة وسلب الاستمتاع من المرأة، وعلى المرأة القبول، يجب عليها قبول ذلك، وعلى تقدير عدم المصاحفة دخولا فهذا الطلاق يكون طلاقا بالغا. فلا يجوز للمرأة استجابة ما سلب منها الرجل من الاستمتاع. الاستجابة على هذا الفرد محكوم بالشرع، فيدور الأمر بين وجوب استجابة وبين حرمة الاستجابة والشبهة حكمية. يدور الأمر بين المحكومين الشبهة الحكمية. ومثال الشبهة الموضوعية كما إذا حلف رجل على وجه زوجته في وقت معين ثم نسي أنه حلف على ترك الوجه كي يكون الوجه في ذلك الوقت المعين حراما أو على فعل الوجه سيكون الوقت على ذلك الوقت واجبا، فيدور امر الوقت بين الوجود والحرمه والشبهه موضوعيه. ثم الوجوع الاقوال في هذه المساله، في المساله وجوع الاقوال وأشار إلى هذا الوجود المجلد. الوجه الأول جريان البراءة العقلية والنقلية بالإضافة إلى كل من الوجود والحرمة، كل من الوجوب والحرمة مما يشك فيه مورد الشك. فيحكم العقل بحكم اعتقاد بلا بيان لو فعل وكان حراما بالحرام، ويشمل عموم النقل ايضا، كل شيء حلال حتى تعرف انه حرام، رفع عن امه ما لا يعلمون. فتجد البراءه بالنسبه الى كل من الوجود والحب. هذا هو الوجه الاول. الوجه الثاني تقديم جانب الحرمه، يتقدم جانب الحرمة، تقديم جانب الحرمة لأمور. الأول لقاعدة الاحتياط، إذ الأمر يدور بين التعجيل والتحليل، تعجيل جانب الحرمة أو التحليل بين أخذ الحرمة والأخذ الوجوب. فالأخذ بالحرمة معين مقتضى الاحتياط، هو الأخذ بالحرمة والترك المشترك، هذا هو الاحتمال الثاني والقول الثالث. القول او اخذ بجانب الشربة لاخبار التوقف عن الشبه. المقتضى التوقف عن الشبه ترك الشبه او لاجل دفع المفسدة اولى من جذب المنفعة او بكون اصدار حرمة الى المطلوب اتم من اصدار الوجوب الى المطلوب، لكون الحرمة الاخذ بالحرمة كيف اتم؟ اذا الترك يجتمع مع الفعل اذا اخذ بجانب الحرمة، ولكن الفعل اذا اخذ بجانب الوجوب لا يجتمع مع الحرمة. هذا هو القول الثاني الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث وجوب الاخذ باحد ما تحليلا، الاحتمال الرابع التخيير احلى والاباحه شرعا. هذا الاحتمال الاخير هو ما اختاره المثلث، اي التخيير عقلا والاباحه شرعا. فالمدعى على ما اختار المثلث مركب من جزئين، الجزء الاول هو التخيير عقلا، والدليل على هذا الجزء هو عدم الترجيح. لو اخذ لاحد ما مع عدم الترجيح لزم الترجيح بلا مرجح، فلا بد من الحكم بالتكليف. والجزء الثاني من المدعى الاباحه بمقتضى اخبار الحديه، كل شيء حلال حتى تعرف انه حرام. جانب الحرمه ليس معلوم، فيشمله تشمله هذه الاخبار. هذا ملخص الكلام في الوجوه والاحوال في هذه المساله. اذا دار الامر بين الوجوب وجوب الشيء وحرمته لعدم النهوض لعدم قيام الحجة على أحدهما، أي على الوجوب بالحرمة تفصيلا بعد نهوضها، أي بعد قيام الحجة على الحكم إجمالا على الوجوب بالحرمة، ففي وجوه وأحوال. الوجه الأول الحكم بالبراءة عقلا ونقلا لعموم النقل، رفع عن أمة ما لا يعلم يشمل المقام، إذ كل من الوجوب والحرمة مما لا يعلم. وحكم العقل بخدش المعاخذة على خصوص الوجوب أو على خصوص الحرمة للجهل بخصوص كل منهما، فالمعاخذة على كل منهما مؤاخذة بلا خيار، فيحكم العقل بخدشها. هذا هو الاحتمال الثاني والقول الثاني. الثالث ووجوب الاخذ باحدهما تعيينا، اي بجانب الحرمه تعيينا مثلا للامور التي ذكرنا، او تعجيلا والرابع والتخيير بين الترك والفعل عقلا، مع التوقف عن الحكم بالوجوب او الحرمة بعد، او مع الحكم عليه بالاباحه شرعا. هذا هو الخامس. هذا الاخير هو اوجهها الاخير، هذا الاخير هو المكلف، هو مختار المكلف. فمختار المكلف هو الحكم بالتخيير عقلا والحكم بالاباحه شرعا لعدم الترجيح بين الفعل والترك. هذا هو وجه التخيير. لماذا الحكم هو التخيير؟ لعدم الترجيح بين الفعل والترك، فالاخذ باحدهما معينا مستلزم للترجيح من غير مرجح. والشمول مثل كل شيء لدى حلال حتى تعرف انه حرام هذا وجه للحلية شرعا. شمول مثل كل شيء لدى حلال حتى تعرف انه حرام لا اي للمولد لدوران الامر بين الحكمين. ولا مانع عنه عقلا لا مانع عن شمول للمولد عقلا ولا المانع العقلي هو لزوم المعصية ولا تلزم المعصية. إذا المفروض عدمه إن كان المخالفة الحسية وهي المعصية. وليس ما يدل شرعا أيضا على الحرمة كي يكون مانعا. وقد عرف انه لا يجب موافقه الاحكام الا التزاما. هذا يمكن ان يكون دفعا للسؤال المقدم. والسؤال انه تلزم المخالفه الحسيه غايه الامر المخالفه الحسيه من حيث الالتزام. المخالفة الحسية على قسمين العملية والالتزامية. فلو لم يلتزم هنا لا بالوجوب ولا بالحرمة التزم بالإباحة تلزم المخالفة الالتزامية لأن الحكم الواقع إما الوجوب والمشروع. فلا يتيح الالتزام بالإباحة. يقول المدلس الجواب المخالفة الالتزامية ليست واجبة كي تكون مخالفته محكوم بالحرمة. ولو كان الالتزام واجبا لا يلزم الالتزام في محل الكلام. الالتزام بما هو الحكم الواقع من الوجوب والحكم. الالتزام بما هو الواقع ممكن فلا يلزم المخالفه. ولهذا يقول انه لا يجب موافقه الاحكام التزاما ولو وجب لكان الالتزام اجمالا بما هو الواقع معه مع دوران الامر بين الوجوب والسنه ممكنا. والالتزام التقتيلي التزام بالوجوب معينا او بالحرمه معينا لو لم يكن تشريعا محرما لما نهض على وجوده دليل قطعا ليس واجبا. الالتزام التقتيلي ليس واجبا. وقياسه بتعارض الخبرين ايضا هذا التعبير ايضا دفع للتوقف. فلا بد اولا من تقريب التوقف كي يستطيع دفع هذا التوقف. تقريب التوقف ان مقتضى قياس دوران الامر بين المحدودين بتعارض الخبرين مقتضى هذا القياس هو التقريب. كما يحكم بالتقييد بين الخبرين المتعارضين يحكم بالتقييد بين الحكمين في محل الكلام. تقريب التقييد يمكن بوجوب. الاول دعوى ان البلاد في الشكر بالتحليل في مولد تعارض الخبرين البلاد هو مجرد ابدائهما احتمال الوجوب والحرمة. لماذا الحكم هو التحليل في مولد الخبرين المتعارضين لابداء الوجوب والحرمة احتمال الوجوب والحرمة. وهذا الجدال موجود في محل الكلام ايضا، في محل الكلام ايضا هنا احتمال الوجوب واحتمال الخروج. فتبادحكم بالتخيير في الخبرين المتعارضين لاجل احتمال الوجوب والخروج يحكم بالتخيير في دوران الامر بين المحصورين ايضا احتمال الوجوب والخروج. الوجه الثاني الملاق التأخير بين الخبرين المتعارضين هو نفس السابق، نفس الحكم السابق. أحد الخبرين دل على وجود صلاة الجمعة والآخر دل على حرمة صلاة الجمعة، معنى ذلك أن صلاة الجمعة ليست مستحبة، ولهذا يكون الحكم بينهما حكم التأخير بينهما. والمقام من هذا القبيل دوران الحكم بين المحظورين ايضا لازم نفس الكلام، لازم ان الحكم المدعو هو المحظور، ليس هو الاستحباب ولا الاباحه ولا الكلام. فنظرا الى وجود هذا الملاك ايضا الحكم في المقام هو التقرير. هذا هو التقرير القياس. ثم يقول المسند في دفع هذا القياس يقول: وقياسه بتعارض الخبرين الدال احدهما على الحرمه والاخر على الوجوب باطل. لان التخيير بين الخبرين على القول بتزكيه الامارات من باب السببيه يكون على المقاعدة، المورد الخبرين يدخل في باب التزاحم، تزاحم بين الوجوب والحكم. وإذا لم يتمكن المكلف من كلا الحكمين كما هو كذلك فالحكم هو التكليف. هذا بخلاف محل الكلام، ليس محل الكلام الحكم بالتأخير على القاعدة كما في تلك المسألة. فقياس المقام في تلك المسألة قياس مع الفارق، إذا كان القياس مع الفارق فيكون باطلا، فإن التأخير بينهما على تقدير كون الأخبار حجة من باب السببية يكون على القاعدة، ومن جهة التأخير بين الواجبين المتزاحمين وعلى تقدير انها من باب التاريخيه فهي وان كان على خلاف القاعده، الا ان احدها تعيينا او تقييدا حيث كان واجبا لما هو المناط للتاريخيه من احتمال الاثابه مع اجتماع سائر الشرائط الحجيه، صار حجه في هذه المساله بهذه الترجيح تعيينا او تقييدا. واين ذلك؟ اين التخيير بين الخبرين اي بين الحجتين؟ مما اذا لم يكن المطلوب الا الحق بخصوص ما اعتبر واقع الحكم بين الحكمين، والتخيير في محل الكلام حاصل تكليمي لا يحتاج الى الدليل الخارجي، لان المكلف لا يحكم الاكثر والفعل، والاخذ بخصوص احد ما ربما لا يكون اليه بموجب، الاخذ بخصوص احد ما لا يكون موصلا الى الواقع فلا يجوز. الحمد لله.